أقول ما هي أوسع صفة، الصفة لله تعالى الرحمة أم السمع، وسع سمعه الأصوات، أم العلم لقوله وسع كل شيء علما. أوسع صفات الرحمة، هنا وسع سمعه، السمع وسع، سمع وسع الأصوات فقط، وسع سمع وسع السمع الأصوات. العلم الله حاط بكل شيء، الرحمة وسعت كل شيء، فأوسع الصفات بالاتفاق هي الرحمة لله عز وجل. ذلك قال أول صفة الله ذكرها لنفسه بعد التأله الرحمة، الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء الرحمن الرحيم، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هنا يقول ما هو ضبط التفريق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، ومعنى قول إن صفة ذاتية فعلية. الصفات الذاتية تعلق بالذات، سمع بصر رؤية، وتسمى الصفات الخبرية. الصفات الفعلية فيها فعل، ينزل ربنا لسماء الدنيا الهرولة. ومعنى صفة ذاتية فعلية صفة في الذات وفعلية فيه، مثل الكلام، مثل الضحك، صفة ذاتية فعلية سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى. يقول هل يجوز اطلق صيغة مبالغة في صفات الرب؟ نعم، الصيغة عند العرب صيغة مبالغة. يقول هل يجوز الإنسان يدعو الله بأسماء وصفاته ثم يدعوه بعدها؟ يدعوه بالأسماء والصفات، ما يدعوه بالصفات، يتوسل به بالصفات، ندعوه بالأسماء. ذلك الله يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الصفة نتوسل بها، أعوذ بنور وجهك، وأعوذ بك منك، وهكذا، أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، توسل بالصفة. أما الصفة نفسها ما ندعوها، ما نقول يا رحمة الله انقذيني، يا عزة الله ادركيني، والعياذ بالله. شيخ الإسلام في رد دقيقة، هذا كفر بالإجماع. يقول لله سبحانه عينان تليق بجلاله العظيم وسلطانه كما ثبت في الكتاب والسنة، وأنه سبحانه يرى كما ثبت في الكتاب، فهل في الآيات السابقات، فهل نقول أن الله سبحانه يرى بتلك العينين؟ أي نعم، يرى بتلك عيني سبحانه كما يليق بجلاله العظمته، تجري بأعيننا إن ربكم ليس بأعور. أي نعم. وهل فيها إنني معكم أسمع وأرى، هل فيها إثبات صفة المعية؟ وهل المعية بالمؤمنين المعية الخاصة؟ إيه نعم، كما أتى المعية يسوقها المصنف مرتين اثنتين في هذا الكتاب لأهميتها ولبسها على الناس، على بعض الناس. نعم، نقول نجد في بعض الشهادات وقول تعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله، اي ما في بس تذكير، ما في بس. يقول هل القرب صفة ذاتية؟ يأتي المعية غير القرب، تمام، القرب المعية ان شاء الله يأتي، عشان المعية خاصة وعامة، القرب ما في انقسام، قرب خاص، أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد، قرب خاص، ما فيه قرب عام قرب خاص. وذكر الشيخ إبراهيم في شرح عقيدة الواسطية، والمصنف عقد فصلين اثنين، المعية ثم بعد مباشرة القرب من الله عز وجل. وبعض الناس يختلط عليه القرب من المعية، حتى أهل السنة يفسر القرب بالمعية، خطأ، القرب شيء والمعية شيء، القرب أخص. نعم، ذلك ما يأتي القرب إلا في الله عز وجل قريب من العابديه وداعيه، مثل الساجد العابد، أقرب ما يكون عبد من ربي هو ساجد. نعم، وذكر الشيخ إبراهيم فصل فيها. لذلك بعض أهل السنة يشكل عليه القرب مع السمعية، والشيخ الإسلام رحمه الله وضع لهذا فصل ولهذا فصل حتى يتنبه بعض الناس، بعض الناس ما تنبه له. يأتي إن شاء الله. نعم. بسم الله. لا، قرب خاص من عابديه وسائليه، كذا الشيخ إبراهيم قال من عابديه وسائليه، مثل عابديه أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد، سائلي في الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب من الداعين فقط. لذلك ابن القيم يقول ولو لم يأتك من فائدة الدعاء إلا قرب الله من الداعي حال الدعاء لكفى بفائدة. يقول يا رب يقرب الله منك، أينما يا رب اغفر لي، يا رب الله يقرب منك سبحانه، إن الله على كل شيء قدير. نعم. نقول الله معنا بس ما نقول بذاته سبحانه وتعالى، الرحمن عرش السوى. نعم. يأتي كلام شيخ الإسلام فصل كثير فيه، لأنه هنا لبس كثير عند بعض كثير من الناس. نعم.